بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لازلنا في أسرار سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي من الله جل وعلا بها على هذه الأمة الكريمة، أمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. كنا في لقاءات مضت نتحدث عن معاني عظيمة في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا أن العبد بحاجة إلى أن يعرف ما هو الصراط الذي يسير به إلى الله جل وعلا، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الصراط المستقيم، وهذه السبل والأهواء على كل سبيل منها شيطان من تبعه قذفه فيها. العبد بحاجة أن يعرف ما هو هذا الصراط وكيف يسير به إلى الله جل وعلا، وبحاجة إلى معرفة ما يثبته على هذا الصراط المستقيم. مما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هو الاعتصام بالله جل وعلا. حينما ننظر في القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا أمرنا بنوعين من أنواع الاعتصام. النوع الأول الاعتصام بالله، والنوع الثاني الاعتصام بحبل الله جل وعلا. ولاحظ الفرق بين النوعين. الأول الاعتصام بالله، وهذا يعصم العبد من الهلاك، والثاني الاعتصام بحبله، وهذا يعصمه من الضلال. قال الله جل وعلا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن العبد بحاجة إلى أن يعتصم بالله، ومنه يستمد القوة، ومنه يستمد الطمأنينة، ومنه يستمد الاستقرار النفسي والجسدي والبدني، وأيضا بحاجة إلى أن يعتصم بحبل الله حتى لا يقع في الضلال. الاعتصام بالله جل وعلا هو اللجوء إلى الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. فالعبد يعتصم بالله جل وعلا لأنه يعلم أن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأقوى من كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا غالب لحكمه ولا معقب لأمره. فالاعتصام بالله جل وعلا يبعث في قلب العبد القوة، وهو كالسلاح والعدة التي يستعين بها العبد في مواجهة هذه الحياة، لأنه يعلم أن من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. وما بالك بقلب قد تعلق بالله وعظم الله ولجأ إلى الله واعتصم بالله وتوكل على الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولهذا قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، وفي بعض القراءات أليس الله بكاف عبادة. فإذا كان الله معك فمما تخاف ومما تفزع، ومن الذي يستطيع أن يلحق بك ضررا؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الاعتصام بالله جل وعلا هو الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يضربون أقوى أنواع الأمثلة في صبرهم وثباتهم على طاعة الله جل وعلا. ما الذي كان يجعل بلال رضي الله عنه وهو يجر في رمضاء مكة ويقول له المشركون قل في محمد سوءا، قل في الله سوءا، قل في الآلهة خيرا، وهو يقول أحد أحد، لجأ واعتصم بالله سبحانه وتعالى، فأعزه الله ونصره الله ثم أوقع الله جل وعلا أمية ابن خلف ذليلا بين يدي بلال رضي الله عنه وأرضاه، لأنه توكل على الله فنصره الله جل وعلا وأيده. ما الذي يجعل خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه يصبر في ذات الله جل وعلا حينما يأتي أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه، فيقع في الأسر لدى المشركين، وبينما هو في أسره طلب من امرأة لديهم الموسى حتى يستحد بها ويستعد للقاء الله، فأعطته الموسى، وبينما هي منشغلة إذ دب وليدها فلدة كبدها طفل صغير حتى وصل إلى خبيب بن عدي، فدخلت المرأة فوجدت ابنها في حضن خبيب بن عدي والموسى في يده، استطيع أن يساوم عليه، استطيع أن يقول أطلق سراحي أو قتلت هذا الغلام، لكن خبيب بن عدي رضي الله عنه التفت إلى هذه المرأة وقال لها أو تظنين أنني أقتل هذا الغلام؟ قالت نعم، قالت إن محمدا صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. لما قدم خبيب رضي الله عنه لقطع عنقه قال لهم أريدكم أن تأذنوا لي أن أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم قال أما والله لولا خشية أن تقولوا إنما أطال من خوفا من الموت لأطلت الصلاة، ثم التفت إليهم فقال له أبو سفيان دعني أسألك سؤالا، قال قل، قال هل تتمنى أن محمدا بين يدينا تضرب عنقه وأنك بين أهلك سالم غانم؟ فقال رضي الله عنه وهو ينظر إليه قال والله لا أحب أن أكون بين أهلي سالم غانم وأن محمدا تصيبه شوكة. قال أبو سفيان والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن اعتصام العبد بالله جل وعلا يبعث في قلبه هذه القوة، وبالمناسبة القوة والخوف منبعها القلب، إذا قوي القلب قوي البدن، وإذا خاف القلب خاف البدن. ومن الطرائف الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يقول في ذكرياته، يقول بينما نحن في المحكمة إذ دخلت امرأة قصيرة صغيرة ومعها رجل طويل عظيم البنية، فيقول فلما رأيتها قلت لابد أن هذا المجرم قد اعتدى على هذه المسكينة. يقول فلما وقفوا أمام القاضي قال، يقول قالت المرأة تدعي على زوجها، فحسر الرجل عن ذراعه وقال يا شيخ والله إنها تضربني وتعضني. فلم يكن البنية وقوة الجسد لها أثر في أن يخافك الآخرين، فالقوة والخوف كلها تنبع من القلب، فبقدر غرسك لمبادئ الإيمان والطاعة والخوف من الله جل وعلا بقدر ما يكون في قلوب الآخرين. من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن أحب الله أحبه كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى ملائكته أني أحب فلانا فأحبه فتحبه الملائكة، ثم تنادي إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم تنتشر محبته في السماء ثم تنزل في الأرض. فمحبة العبد وخوفه يجب أن يكون من الله جل وعلا، وهذا يكون بقدر اعتصامه بالله سبحانه وتعالى، فهذا يمنعه من الهلاك، لأن من لا يرى إلا الله فلن يهاب شيء، ومن لا يرى إلا الله فلن يتوكل على غيره، ومن لا يرى إلا الله فلن يرجو سواه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله، قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بحبل الله الذي يقينا إن اعتصمنا به من الهلاك؟ قال بعض السلف إن حبل الله هو القرآن، وقال بعض السلف إن حبل الله هو التمسك بدين الله، وقال بعض السلف إن حبل الله هو عهده وهو هذا القرآن العظيم، ويستدلون بقول ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم، فهذا دليل على هذا. ولعل هذا أيضا من اختلاف التنوع، فإن حبل الله هو القرآن، وحبل الله هو التمسك بدين الله جل وعلا، وحبل الله سبحانه وتعالى هو التمسك بالجماعة. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا الأمر وهو الاعتصام بحبل الله جل وعلا مما يقوي العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعتصم بالقرآن، الاعتصام بحبل الله وأن يعتصم بالقرآن، أن يعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. طريق الجنة ليس طريق مفروش بالورود، وإنما طريق محفوف بالمكاره. قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هناك من يزين هذه الشهوات ويرغب فيها، بينما طريق الجنة طريق صعب وطريق وعر، طريق تأتيه شبهات وشهوات، والعبد يسير بين هذه الأشواك حتى يصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. حاصل ما نريد أن نذكره في هذا اللقاء من أعظم ما يجعل العبد مستقيما على الصراط المستقيم، هو أن يعتصم بالله جل وعلا ليضمن القوة ويأمن من الهلاك، وأن يعتصم بحبل الله القرآن والسنة والتمسك بالجماعة والتمسك بدين الله جل وعلا من أجل أن يأمن على نفسه من الضلال. فإن من أعظم ما يجعل الناس يضلون عن الصراط المستقيم هو سيرهم في غير الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي عنهم قولهم وعملهم. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.